وقفت أناجي رؤنا جماتي أبث شجوني لذي العتمات فديجور ليل يمد رداه وليس لليلي فجر يؤاتي هاكم أحلى القوافي هاكموها فهي عنوان التصافي فاقبلوها خالطت زهر الفيافي فجنوها خالطت زهر الفيافي فجنوها حان الوداع حان الوداع لا بد من رفع الشراع كل الأيادي في ارتفاع كل الأيادي في ارتفاع قتل وزد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوم عشرته عشرين عام مرت كأسرى بالحمام وتصرمت أيامها ومضت كما يمضي الغمام أنت قلب خافق بين ضلوعي أنت من أحببت من بين الجموع أنت حب خالد يسكن قلبي وبه ودعت حزني ودموعي ودموعي بنيتي بنيتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها في مهجتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي في العمر فهي فتنتي يا فتنة خلابة منحتها محبتي فكلها براءة تقر منها مقلتي لبيه لبيه يا صوت دعاني يلبيت يا عز مخلوق بصوت دعاني ما فيها حد مثلك على الكون حبيت الربيع الجو شيء من الخيال منظر يسبي نواظر ناسبي منظر يسبي نواظر ناسبي شفت منظر عبر تصوير الفلاش خلت اللي تابع المنظر يطيش كل من شافه حصل فيه اندهاش وفي عيوني مكانك غير يا يما معتلي فوق قدرك يا بعد روحي يا بعد روحي الهيومة التي في القلب ملتمة كل ما اشوف زولك عني يتروحي كل ما اشوف زولك عني يتروحي يا العين في طلتك هيضتي وجداني والعين في شوفتا لحبابي مهتمة هذاك يصرخ فرح مشتاق لإخواني وهذا على الخير مع خاله ومع عمه يا بويا ناجيت لك وين نفسي ندمانة وفي القلب نار تشب وتشعل أشعالي ربك رب ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي ما زال سهم خطيئتي أنني محمد الأمين نفديك بالثمين محمد الأمين نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين جنود الوطن الحر امضوا وادحروا الشر ودكوا البغي دكوه دكا علقما مر وكونوا في مضي يزف الكر بالكر من الجو فقصف وزحف يملأ البر سعوديون والعزم فينا شعل النار فينا شعل النار كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا صحح إني صغير السن وللي بالحياة سنين ولكن التجارب علمتني من بلاويها وما كل الذي جرب وعاش التجربة بالعين كما منه على مركاه جالس يستمع فيها يا حنين الشوق فينا حل بين يا حنينا هل تذكرت الليالي عطرها ينسي الحزونا يوم أن كنا سويا في رياض تحتوينا في رياض الحب كنا نستقي منها الفنون ثم ها نحن وقفنا